نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأداة 17 قالوا حيثما، وهي تنصب وهي تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. تقول: حيثما تطلب العلم تفوز، حيثما تطلب العلم تسعد. حيثما اسم شرط جازم، تطلب فعل مضارع مجزوم وهو فعل الشرط، تسعد جواب الشرط مجزوم على مجزمة السكون. والأداة 18 قال كيفما، تقول كيفما تزرني أكرمك. كيفما اسم شرط جازم، تزرني فعل مضارع مجزوم والنون الوقاية، وتقول كيفما تصلي، كيفما تصلي، كيفما تصلي ينشرح صدرك. كيفما اسم شرط جازم، تصلي فعل مضارع مجزوم على جزم حذف حرف العلة، ينشرح فعل مضارع مجزوم هو جواب الشرط، صدرك صدر فاعل مرفوع مترفع ضم مضارع على آخره، أو مضاف كاف المخاطبة مضاف إليه. ولما فرغ من الأدوات 18 قال: وإذا في الشعر خاصة، أي إذا كانت في الشعر، أما في النثر فلا، مثل قولهم: وإذا تصبك خصاصة فتحملي. وإذا جازمة، تصبك فعل مضارع مجزوم على جزم السكون، والكاف في محل نصب مفعول به، خصاصة فاعل مرفوع مترفع ضم مضارع على آخره، والفاء رابطة، فتحملي أصل فتحمل فعل مضارع مجزوم على جزمة في الأصل السكون، لكن حرك للوزن فقيل فتحملي. ويكون المصنف رحمه الله بهذا ختم الجوازم. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف رحمه الله إلى الأسماء، ويكون صنف ولما فرغ المصنف رحمه الله من الجوازم يكون فرغ المصنف رحمه الله من الأفعال، ثم يأتي بعد ذلك دخوله في الأسماء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. استغفر الله يا رب، أتوب عليك يا رب، استغفرك يا عبد الله عبد الكريم. طيب يا فيصل، أعطني فعلا مجزوما. بحيث ما كنت تظل وجوهة الشطرة. إيش رأيك يا صهيب عز الدين، يصلح المثال؟ نعم يا صهيب، نعم يا صهيب، يصح. نعم يصح. صهيب الحسين يصلح؟ ليش ما يصلح؟ ها؟ ليش الجازم؟ ليه؟ نعم نعم، يا فعل ماضي، نتكلم عن حيثما إذا دخلت على الفعل المضارع كذا. صهيب عز الدين. طيب يا عبد المجيد، عطني مثال. صحيح، نعم نعم. عبد الله قحطان. طيب يا سيد، ها ما سمعتك، ها ايش رايك يا عبد الغفور، يصلح المثال؟ يقول حيثما، حيثما ايش يا السيد؟ حيثما وش مثالك يا سيد؟ ها يقول حيث شئتما، يصلح؟ حيث شئتما ايه، لا يصلح. لا يصلح ليه؟ لان السيد لا يراجع. هل من الجوازم حيث؟ ليس من الجوازم. وشئتما ماضي، يعني كله ما يصلح لا هنا ولا هناك. طيب يا احمد شيدان، هذا تو قلنا عز الدين انه مو صحيح. نعم يا عبد العليم. ها؟ لا يأتيكم أبو عامر ولا نبأتكم، أما اسمع عندي إيش؟ إيش؟ لا يأتيكم أبو عامر. أيوة. وين الجزم؟ لا. طيب يأتي. يأتي. أيوة. يأتي. لا هو مثال مضارع بس مو مجزوم. نعم عبد الله إبراهيم. عبد الله عبد الكريم. شيخنا ومن يخلق منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. صحيح. نعم أبو بكر. نعم أقصد أي واحد أبو بكر ما عندنا مشكلة. أنا مستغرب أنكم ما تراجعون. نعم اقرأ يا هشام لين يراجعون اقرأ. الدرس ما هو طويل مجلدات، درس صفحتين تراجع، الشرح تقرأه وأنت بين الأذان والإقامة. نعم.